الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 31 بعد 700، ونحن ما زلنا في دائرة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ذلك الوقوف الذي يحدد فيه مصير الإنسان، حيث إن هذا الوقوف يأتي من أجل محاسبة العبد فيما قدم وفيما أخر. هذا الوقوف تعرض فيه الأعمال وتعرض فيه الأسرار يوم تبلى السرائر. ولا أروع من أن يكون قلبك ممتلئا بحب الله تبارك وتعالى. ما استطعت حقيقة أن أضع المحبة في الميزان، ظني أنها أكبر من الميزان، ولم أستطع أن أضع التوكل على الله عز وجل في الميزان. ما يتعلق بصلة القلوب بالله جل جلاله أكبر من الميزان. إذا أردت دليلا على ذلك، والأدلة كثيرة، أجدني أمام تلك الصحيفة حيث إن رجلا يخبر عنه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات فترجح، فيتيقن صاحب السجلات أنه هالك، لأن الميزان إذا ما ثقلت كفة الحسنات دل في قلبها على مصير، وإذا ما خفت كفة السيئات دلت خفتها على مصير. وقضية الآخرة ما تحتاج هناك إلى أن يدرس فيها أو عليها أو بها، وإما الناس معروضون جهارا نهارا على أوضح من الشمس فيما يتعلق بالميزان، بتطاير الصحف، بالحوض، بالصراط. هذا لما أيقن بما أيقن به حيث رجحت كفة السيئات رجوحا شديدا، ولا فنودي إن لك عندنا حسنة، فهو نفسه يستقل هذه الحسنة أمام هذه السجلات، ويخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن خاطره الذي يقول: وماذا تفعل هذه الحسنة مع هذه الكميات الهائلات من السيئات؟ لكن لا يظلم الله عز وجل مثقال ذرة. توضع صحيفة فيها تلك الحسنة، والعجب أن هذه الصحيفة ترجح على 99 سجلا. لما؟ يقول عليه الصلاة والسلام بأن فيها لا إله إلا الله، ويخبر صلى الله عليه وسلم فيقول: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. فإذا قلنا ذكر الله عز وجل بهذه المثابة، فكيف إذا ما امتلأت الجوانح بحب الله عز وجل ثمرة لمعرفة الله تبارك وتعالى، أو امتلأ بالتوكل على الله، أو الإناب إلى الله، أو التعلق بالله تبارك وتعالى، أو تحقيق العبودية لله عز وجل في دار التكليف. ومن هنا إذا كانت الأعمال تتفاوت، الأعمال الحسية، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه، هذا عمل. قضية الصلاة إذا صلى ركعتين فرغ فيهما قلبه لله عز وجل، بمعنى لم يحدث نفسه إلا بما هو فيه حيث يصلي ركعتين، أيضا انفتل فقد غفر الله عز وجل له ذنبه. وقل مثل هذا، قضية الصيام، قضية الحج، قضية العمرة، قضية الصدقات. ومن هنا سنجد أنفسنا أمام مجموعة من الأعمال تعرض علينا من أجل أن نتزود بها في هذه الدار، لكن إذا كانت الأعمال الحسية بهذه المثابة من الترتيب والثقل والخفة، فكيف إذا كان هناك موضوع هو ثمرة معرفة الله عز وجل؟ من عرف الله لا بد من أن يحب الله تبارك وتعالى. من عرفه من حيث اتصافه سبحانه وتعالى بكل صفات الجمال والكمال والجلال. هذه مسألة تطرح في البداية، لكن لا بد لنا من أن نعرج، وإن كان بعضهم أنكر أو شبه أنكر أو نصح أو شبه نصح، بأنك تكرر كثيرا، والذي نكرره كله يدور في دائرة ما نحن بصدده. لاحظ هنا ماذا يقول العلماء: ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد عن أحد. يعني أمر الله عز وجل من حيث إنه ليس كمثله شيء، ومن هنا لا يقاس الله بالقياس ولا يشبه بالناس. من هنا إذا طلب مني أن أحاسب 10 من الموظفين وأحدد المواعيد لكل واحد بحسب ثقله ووزنه في الدائرة، وربما احتجت إلى 10 أيام، خاصة إذا طالت المحاسبة والتدقيق، وأنت خبير إذا كنت تعمل في دائرة أن هناك لجان محاسبة تأتي فتفرغ لها يوما كاملا، وهي تقول لك تسألك عن القير والقطمير. ثم إذا أمام هذه الحالة يقولون: فلان أسرع محاسب عرفناه، جميل جدا، لكن من الأسرع؟ أسرع الحاسبين والله جل جلاله. شأن الله لا يقاس على شأننا. ومن هنا لاحظ العبارة: لا يشغله، لما قال سبحانه دل على أن هذه الحقيقة ما ينبغي إلا أن ننزه الله عز وجل ونحن نستقبلها، لئلا يصطدم معرفة الحقيقة بالشوب أو بالشائبة أو باللبس أو بالقياس الخفي، حيث إن الله عز وجل يحاسب الجميع في لحظة واحدة، كل المخلوقات، كل المخلوقات. ومن هنا قال: بل يحاسب الناس جميعا معا، وكل منهم يظن أنه يحاسب وحده، حتى أن كل واحد يرى أنه المحاسب وحده. هذه من حقائق الآخرة، تلك الحقائق جاءت بها النصوص واحد، وجاءت بها المعرفة، ذلك أننا حيث عرفنا الله عز وجل ليس كمثله شيء، مع ذلك أن كل ما يخبر الله عز وجل عنه وينسب إليه سبحانه وتعالى ينسب إليه بحسب ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وكيفية الحساب مختلفة، الكيفيات باعتبار أن الناس قد اختلفوا ولهم أعمال شتى، إن سعيكم لشتى، باعتبار أن هناك من حمل الأثقال فوق الأثقال وخرج ليعرض على الله عز وجل، هناك من كركع من دماء الأبرياء أنهارا، وهناك من برئت ذمته من ظلم الناس مثقال ذرة، وهناك من قصر في العبادات، وهناك وهناك، هذه كلها تحاسب. إذن هناك كيفيات، يقول الشيخ، وكيفية الحساب مختلفة، لكن يمكن أن نضع عنوانين: من الحساب ما هو يسير، ومن الحساب ما هو عسير. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أما من نقش الحساب فقد عذب. هناك من يدخلهم الله عز وجل وقد قدرهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين 70,000، يدخلهم الجنة بلا حساب. ثم يقول: ومنه السر والجهر. إذا كان حساب جهرا، مع ذلك أنه يوافق التشهير أو يوافق التأنيب على رؤوس الخلائق، يوافق التقريع، يوافق الإلام، وخاصة هنا يمكن أن نقول خاصة أولئك الذين يظهرون بمظاهر التقوى، وإذا ما خلوا بارزوا الله عز وجل بالعظائم، هؤلاء يفضحون، هي لهم فضيحة. وذلك إذا ما خفي حسابي مع ذلك أني في خير، مع كون هذا الحساب ربما كان وكان وكان. ثم أيضا منه التوبيخ، هذه كل كيفيات. إذا لا يصح أن يعمم التوبيخ ولا يعمم الفضل أيضا. إذا عمم الفضل مع أن الله ذو الفضل، مع ذلك أن قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أيمكن أن يساوي العاقل بين مسلم ومجرم؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ ثم قال والفضل والعدل، أيضا هناك فضل، الفضل أن لا يحاسبك، الفضل أن يتجاوز عن سيئاتي، العدل أن يحاسبنا على الذرة، مثقال ذرة من خير، مثقال ذرة من شر. حكمته لا، ما حكمة الحساب؟ علما بأن الله عز وجل قد أحاط علما لا بأعمال الناس ولا ببواطنهم ولا بأسرارهم، وإنما أحاط علما بأهل الجنة من حيث أهل الجنة وأهل النار من حيث أهل النار، يعني من حيث التصور، يا من بعثتم من قبوركم من أهل النار ادخلوا النار مباشرة دون سؤال ولا جواب. وهناك من يساق هذا المساق، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، معنى هناك سيما تميزهم، كما ميزت الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هناك من أثر الإجرام. هنا قال وحكمته الآن إظهار تفاوت المراتب في الكمال، وأيضا إظهار فضائح أهل النقص. إذن حيث نخبر بهذا، نخبر بهذا من أجل أن يرغبنا شرع الله عز وجل في الحسنات، وأن يزجرنا شرع الله عز وجل عن السيئات. إذا علمت أن هناك دقة في الحساب، وأن الله عز وجل قد عرض علينا من جملة ما عرض علينا مشهدا عجيبا في سورة الكهف التي هي من السنة أن تقرأها كل جمعة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ابن عباس رضي الله عنه يفسر صغيرة وكبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قال ما لهذا الكتاب لا يغادر ابتسامة ولا ضحكة فكيف بما هو سواها. ولا ينبغي الشك فيه، يعني هذه المعلومات حيث استنبطت من النصوص هذه نؤمن بها إيمانا بالغيب، ونترك الأمر أمر الإنجاز والإظهار لله عز وجل. قال لا ينبغي الشك فيه لأنه حق، وما في حقنا ارتياب. عندنا هنا نص بعدما ننتهي منه إن شاء الله عز وجل لنقبل على بيت من أبيات جوهرة التوحيد بيت جديد. هنا يقول ورد عن صفوان ابن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ كلمة النجوى هذه يقصد بها أن عبدا من عباده سبحانه وتعالى يعرض يوم القيامة فيناجيه الله تبارك وتعالى، يناجيه أي الكيفية كيفية إسرار، ما هي فضيحة؟ ما أحد يدري ما الذي يقوله الله له على الإطلاق، وإنما كما ورد في الحديث الناس يرون تلون وجهه، أفعلت كذا؟ أفعلت كذا؟ أفعلت كذا؟ يقرره بذنوبه. يقول كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول، طبعا قبل أن نأتي بالحديث ينبغي أن أؤكد على أن من البناء الذي بنى به الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية المسلم الإيمان بكل حذافيره، بكل مفرداته، بكل أركانه. ومن أهم أركان التوحيد أو الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل الإيمان بلقاء الله، الإيمان باليوم الآخر. ومفردات الإيمان باليوم الآخر مهمة جدا. كلما اتسعت المعلومات في صدر المسلم وكان صادقا فيما يتلقاه وفيما يتبناه وصدقه يظهر في تفاعله مع الحقيقة، عرف أن الله عز وجل معه، ينبغي أن يظهر أثر معية الله عز وجل له في سلوكه، في أقواله، في أفعاله، في غضبه، في رضاه، في عطائه، في منعه، في كل شأن من شؤونه. يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. طبعا هنا الإدناء من أمور الآخرة. نحن نفهم الإدناء التقريب، صحيح هذا الكلام، لكن إذا كان الحديث عن الله عز وجل مع ذلك أنه إدناء يعلمه الله، لأنه الآن يمكن أن يطرح هذا طرحا: كلنا ليس ببعيد عن الله تبارك وتعالى، كلنا أحاط بنا علم الله عز وجل، أحاط بنا سمع الله تبارك وتعالى، أحاط بنا بصر الله تبارك وتعالى. إذن الإدناء كأنما هو تفريد، تفريد، تخصيص، لأن كل العباد إذا ما خوطبوا يوم القيامة وخوطبوا بصوت واحد، استعمل صوت ما في منع الآن، صوت واحد يسمعه كل الخلائق من أولهم إلى آخرهم، ينفذهم صوت المنادي إذ ينادي هلموا إلى ربكم. هنا قال يدنى المؤمن، لما قال المؤمن دل على أن الإيمان فيه لون من ألوان الوقاية من الفضيحة، ستر عليه في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يستر علينا في الآخرة. وقد دلنا الحبيب عليه الصلاة والسلام على الأسباب التي إن أخذنا بها من هذه في هذه الدنيا جاءت نتائج كما يحلو لنا كما نحب. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا سألتني ما معنى ستر المؤمن، لا أقصد بهذا أنه إذا كان فقير وجاءني يستنجدني وأنا سترت عليه، ما قلت أنه هذا فقير وهذا منتوف وهذا كذا، لا لا لا، لو أنه رآه على معصيتين وستره لعله يتوب. الأصل ليست الفضيحة. هل يجب عليه أن يبلغ الدوائر الرسمية أن فلان كذا كذا؟ لا، ما يجب عليه هذا، حقا ما يجب عليه هذا. إذا جاهر هو جاهر، أما إذا كان متسترا هذا من باب الستر حقيقة، مررها، وقد يكون لك مثلها تماما. من ستر مسلما ستره الله. هنا يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، لون من ألوان الوقاية من أن يعرف الناس ما الذي سيجري. الكنف الستر، الكنف الغطاء، كنفه. فيقرره بذنوبه. إذا مضمون النجوى: أفعلت، أنظرت، أتكلم، فعلت، إلى آخر ما هنالك. كل ذنب من هذه الذنوب العبد يقول نعم، هناك لا مناص من أن يقر. فيقول له الله عز وجل: هل تعرف؟ بعدما قرره بذنوبه أو كبريات ذنوبه، قال له: هل تعرف؟ فيقول: أي رب، أعرف، أنا أعرف، أنا فعلت. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، لأنه كان مذنبا لكن الله ستره في الدنيا. هذا يذكرنا مباشرة قبل أن أتم الحديث بما يتعلق بكل أمة معافى. لاحظ الجمع الهائل، اسلوب كل أمة معافى، إلا والله أنا أعطيت سمعي لأجل أن أعرف من هو الذي ليس بمعافى. قال إلا المجاهرون، ناحية النحوية إلا المجاهرين، لكن في كتب الحديث إلا المجاهرون، يعني المجاهرون غير معفون. من المجاهر؟ هو الذي عالن بالمعصية، هذا وقح. ما دام هذا الذي استتر بمعصيته قد استتر، يدفعه لذلك حتى الحياء من الناس، حتى الحياء من الناس، لأنه لو استحى من الله لما عصى الله عز وجل في الخلوة، لكنه استتر، هو خاف أن يفضح. لا يفضحه الله تبارك وتعالى، ليس هناك كرم أعظم من هذا الكرم، ولا عطاء أسبغ من هذا العطاء. نأتي الآن للجهة المقابلة فيما يتعلق بالنجوى. وأما الكفار واحد، والمنافقون، إذا سمعت المنافقين هنا كن على يقين أنه النفاق العقدي، يعني كان كافرا بالله عز وجل، قلبه امتلئ بالكفر بالله تبارك وتعالى وبرسالة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإن كان يشهد لسانه بين الحين والآخر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وربما أتى الصلاة وكما أخبر الله عز وجل يراؤون الناس وما يذكرون الله إلا قليلا. هنا قال والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على الله. حيث تقرر هذا نرجع مباشرة وسريعا، نظرة الجاهلية لقضية الموت نظرة عرفناها في أدبهم، عرفناها في شعرهم، عرفناها في أمثالهم، عرفناها في مواقفهم. لم يتجاوز معنى الموت في أذهان الجاهلية، حيث إنهم لا علاقة لهم بالوحي، لم يتجاوز أنهم رصدوا ظاهرة فيها إعلان انتهاء وجود الإنسان من فوق هذه الأرض. وصدمة ظاهرة الموت صدمة قوية جدا. ليس هناك من يتحسس الموت بما بعده إلا من غذي بوحي الله تبارك وتعالى. النظرة القاصرة، وقد ذكرنا بعض الأبيات الشعرية التي جاءت على ألسنة شعراء الجاهلية الحكماء، هو الذي يقول زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. العشواء هي الناقة العمية، الناقة ضعيفة البصر، إذا مشت حتى نطلها فقط. كذلك الذي ضعف بصره ولا يدري أيضع رجله على حجر أو على شوك أو في حفرة أو على أفعى، خبط عشواء، يسمى خبط، يعني يخبط خبط عشواء. هنا الأعمى، الأعمى ربما وجدنا في هذا الحس حس أنه يخبط خبطا، إلا إذا كان من الأناقة بمكان. جاء الإسلام ليقول الموت ليس نهاية الوجود، بل هو افتتاح وجود وإعلان عن أن فترة الوجود الأولى التي هي أخطر فترات وجودنا، نحن في دار التكليف ولا بد من أن نرحل، نرحل عبر بوابة الموت. الموت يخيف من حيث الوحشة، يحزن من حيث الفراق، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن إذا كانت البصيرة متقدة، وإذا لم يغبشها مغبش، وإذا لم ينزل على عين البصيرة ما أسود أو أزرق، أبيض ممكن يكشط، مع ذلك أنه يرى فيقول واطرب واطرب غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، أو كما كان ينشد بلال رضي الله عنه وينازع سكرات الموت. نرجع للموت الآن، مر معنا نحن يوم الجمعة قول قس بن ساعدة. وطبعا مجال الخطبة ما يساعد على تعليق الذي لا بد من أن يعلق عليه. قس بن ساعدة اصطدم بالموت، كل من له حس يستحضر الموت، والذي لا يبالي بالموت لا يبالي نهائيا، مع ذلك أنه في غفلة سميكة، وكلما كان أشد غفلة جاءت سكرات الموت أشد إيلاما. أما من كان مستحضرا لا يبالي حيث يرحل، هو على استعداد الرحيل، متى ينادى عليه ما زال لسانه يلهج يلهج بالرحيل، إذن هو على استعداد، هو مستنفر. الاستنفار ليس استنفارا سلبيا، يدفعه إلى ترك العمل والبناء، وإنما استنفار إيجابي. مع الاستنفار لا يؤخر عمل اليوم للغد، لأنه ما يدري. قال لي أحدهم كان معي مبلغ من المال ليس لي، فلما جاءه الخاطر مباشرة سجل أن هذا المبلغ ليس لي. قلنا لماذا فعلت ذلك؟ قال والله خفت أنه تطلع روحي، خفت أنه ينقطع النفس، وهذا المبلغ ربما تصرف به الورثة دون أن يدروا، يعني ليسوا بآثمين حيث يجدونه في صندوقي. إذن هذه لفتة إيجابية، قصدي أنا لا تؤخر عمل اليوم الغد باعتبار أنه لا تدري أيأتي الغد لي وأنا أتنفس فوق هذه الأرض أو لا. ماذا قال قس بن ساعدة؟ ووقف جامدا في قوله على ظاهرة الموت، يعني قدم مقدمات طيبة حقيقة وانتهى إلى نتيجة حقيقية لكنه ما جاوزها. قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت موارد للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمشي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. سلام عليكم. هو صار إلى حيث صار، نعم 100%، لكن ما الذي أفادنا؟ ما أفادنا حقيقة إلا أنه ذكرنا فقط. قس بن ساعدة ترى على مستوى عالي جدا من الفكر، حتى الفكر الذي ارتقى ارتقاء رائع جدا. هو له عبارات تبشر بالنبوة، لأنه كان قبل النبوة، لكن يأتي شرع الله عز وجل ليبين لنا أنه لابد من الانتقال، سماه انتقال، لابد من الرحيل والترحيل، لابد من أن ينتقل الإنسان إما إلى روضة. لاحظ الآن ما بعد صائر ما الذي يصير؟ لا يدري قس. لماذا؟ لأنه لا صلة له بوحي الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك وجدنا أنفسنا أمام مجموعة كما وعدنا من أسبوعين ثلاثة تقريبا، هذه المجموعة حديث ذكره عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتناوله القرطبي وغير القرطبي تناولا رائعا جدا. ما الذي فيه من المعاني والحقائق؟ أن هذه الدنيا هي مقدمة للآخرة، إذا أحسنت المقدمة جاءتك النتيجة، اجتهد تنجح، ابذر تحصد. وقل مثل هذا، العلاقة بين الآخرة والدنيا، الآخرة هي دار الثمرات، دار الثواب والعقاب، ما الذي تقدمه هنا تجده هناك. لو افترضنا أن واحد ما حج ولا في حياته ولا مرة، أيجد في صاحبتي حجان؟ الأصل ألا يجد. متى يجد حجان؟ قال إذا نوى الحج عازما عليه وقدم جواز سفره فمنع من مغادرة البلاد، حجه يكتب. جاءت الأخبار عن العلماء أنه ربما وجد، لاحظ، أنه ربما وجد أعمالا ما عملها، أنا ما عملته، الملائكة قد ضمنوا ألا يزيدوا ولا ينقصوا، فيقال إنك نويت جازما. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لخص هذه الحقيقة، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يعلمها الناس ويقضي بها، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. يعني العلم علمه وعلمه وعمل به، والأولى المال. أنا بالنسبة لي إذا كنت لا أعطي إلا ما أملك أو بعض ما أملك هو هذا الأدق. فربما سمعت محسنا من المحسنين يعطي صباح مساء. عبد الرحمن بن عوف ثلث دخله كان يوزع على فقراء المدينة، إذا قالوا فقراء المدينة كانوا شركاء لعبد الرحمن بن عوف في ماله، شركاء في ماله. هذا إذا أنا سمعت وقلت يا ليتني كنت، أو لعلي، أو لو أن الله آتاني، فإن الله عز وجل يعطيني ثواب ما كان قد أنفق عبد الرحمن بن عوف، لكن بشرط هنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لصدقنا ثم بعد ذلك كذب على الله، ما وفى بالوعد، فأورثه الله فعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقى الله تبارك وتعالى. كن صادقا مع الله وود، أو ليكن ودك أن تكون مثل فلان المنفق، لكن ما بيدي الآن ما أنفق، لو أنه بيدي أنفقت، لكن لو وضع في يدك وكنت قد عاهدت الله عز وجل على أن تنفق، هنا المشكلة. أنا لن أستطيع حقيقة أن أفصل في هذه الأعمال، لكن ينبغي أن نلتقط منها. أنت خذ أيسرها، ما عندنا مشكلة أن تلتقط أيسر هذه الأعمال التي هي من المنجيات. ذات العلماء عنونوا الحديث الأعمال المنجيات عند الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت من أمتي رجلا نزل به عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. إذا أردت أن تأمن من عذاب القبر فعليك بهذا. ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يتلهف عطشا فكلما قصد حوضا منع فجاءه صيامه لشهر رمضان فاستنقذه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي والنبيون حلقا حلقا كلما دنا من حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجسه إلى جنبهم. ورأيت رجلا من أمتي أحاطت به الظلمات من كل جانب فتحير في الظلمات فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمات وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فقد كان واصلا لرحمه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وكان معهم. ورأيت رجلا من أمتي يتقي حر النار وشررها بيده وجهه فجاءت صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا على وجهه. ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فاستنقذه من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. هذه الفقرة إن شاء الله تبارك وتعالى سنفرد لها بداية في الدرس القادم، لأنها لعلها من الفقرات التي تنبض معرفة بالله عز وجل وتبين ما الذي يحجبنا عن الله عز وجل. وهذا الحجاب عن الله عز وجل هل على العاقل أن يتخلص منه قبل أن يرحل إلى الله عز وجل؟ يقول هنا: ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله فجاء خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. الأفراط هم الأولاد الصغار الذين يموتون ويصبر الوالدان على الفقد، أما إذا لم يصبرا إذا اعترضا على قدر الله عز وجل ما داخل في هذا. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءه دموعه الذي سالت من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما يرعد السعف في يوم ريح عاصف. فجاء حسن ظنه بالله فكف عنه ومضى به على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي يزحف أحيانا وينطلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على رجله. وأخيرا رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت دونه، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة فولج. إن شاء الله أمرين، أمر قضية باب الجنة ومفتاح الجنة، والقضية الثانية رأيت رجلا بينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.